السؤال لا يختلف أخي، هذا الطرق يعبر عنها بالمتابعات وبالشواهد، هذا تعبير اصطلاحي ليس له ما يفرق عما كنا نحن في صدده. يعني إذا قرأت كلام الحافظ ابن كثير في الباعث الحديث ستجد هناك أنهم يعانون بهذا عن هذا تارة وبالعكس. الشواهد هي أحاديث غير الحديث الأول، لكن أحيانا يقصد نفس الحديث يأتي بطرق أخرى فيقال عنها شواهد. هذا اصطلاح وليس اصطلاحا جامدا أيضا، وإنما في مراعاة غيره.